ولهم اختيار، لكنهم لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله، ليسوا كالورقة التي تتقاذفها الرياح يمنة ويسرى، لا ليسوا هكذا. هذه الورقة ليس لها إرادة، الملائكة لهم إرادة، والملائكة عليهم السلام مكلفون بالعقائد الإيمانية ومكلفون بالصلوات، فلا يوجد ملك لا يصلي، كل ملك يصلي. وأما الزكاة فلا تجب عليهم، والصيام هم أصلا لا يأكلون ولا يشربون، والملائكة لهم أعمال كلفهم الله بها. فمثلا ملك الرحم، ملك الرحم هذا له وظيفة، الله أمره بتصوير الأجنة في أرحام النساء، وبما أن الملائكة أجسام لطيفة ولهم أرواح، ماذا قلنا منذ قليل؟ لهم إرادة، نعم، ولهم أرواح أيضا، وأرواحهم ألطف من أجسامهم، لهم أرواح وأرواحهم ألطف من أجسامهم. وهذا الملك الموكل بتصوير الجنين ماذا يفعل؟ كيف يفعل؟ يدخل يديه من بطن المرأة إلى رحمها ورأسه في الخارج، يصور الجنين ويشتغل بتصوير الجنين في رحم المرأة وهي لا تحس، وهي لا تحس. وقال بعض العلماء ويجوز أن يدخل بعضه من بطنها إلى الرحم ويشتغل بتصوير الجنين، لكن لا يخالطون النجاسات، فلا يدخلون من مخرج البول وهذه الأماكن، لا، إنما من البطن. قد يدخل بجزء منه أو يدخل يديه، هو قادر على هذا وعلى هذا بقدرة الله، الله يقدره على ذلك، ويصور هذا الجنين والمرأة الحامل لا تحس بذلك. هذه وظيفة لهذا الملك. ومنهم من يسأل الموتى في القبور، منكر ونكير. ومنهم من لهم وظائف في المطر، في النباتات، في حفظ الإنسان. كل واحد من بني آدم، كل واحد من الناس معه عدد من الملائكة يحرسونه، وإلا للعبت بنا الجن كما يلعب الصبية بالكرة، كما يلعب الصبية بالكرة. ويوجد ملائكة يوم القيامة أيضا يسوقون الناس للسؤال والحساب، كما في قوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. مع كل واحد يأتي يوم القيامة ملك يسوقه للحساب وآخر يشهد عليه. الله يرحمنا جميعا وينجينا ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها. ومن الملائكة عزرائيل، وعزرائيل هو ملك كريم من رؤساء الملائكة، هو من رؤساء الملائكة، ووظيفته بقبض أرواح العالمين. الله أعطاه قوة يستخرج بها الأرواح، يستخرج بها الأرواح. وعزرائيل عليه السلام ملك كريم، ليس معتديا وليس ظالما وليس قائلا غاشما، بل هو مطيع لربه وينفذ ما أمره الله به. قال ربنا في سورة السجدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم إذن هو ملك وهو موكل أي مأمور من الله بقبض أرواح الإنس والجن والبهائم، وفي يوم القيامة عندما يموت الملائكة في النفخ، عند النفخ في الصور الملائكة يموتون، هو أيضا يقبض أرواحهم، هو عزرائيل يقبض أرواحهم، وهو آخر من يموت من العالمين. آخر من يموت من العالمين من هو؟ عزرائيل. الله يميته بقدرته، لأنه قد واحد يسألك أن عزرائيل يقبض أرواح الإنس والجن والبهائم والملائكة عند النفخ في الصور، طيب مين بيقبض روح عزرائيل؟ بقدرته ربنا يميته، الله يميت عزرائيل بقدرته، الله على كل شيء قدير. وعزرائيل له قوة عظيمة وعجيبة. قد واحد يسألك انه اذا مات مليون شخص، مليون في دقيقة واحدة، ما بيحصل احيانا زلازل، هزة، زلزال، اهل بلد مثل ما هن بيموتوا، او يحصل حروب عامة وشاملة، بلحظات يموت مئات الآلاف من الناس. طيب إذا واحد سألك عزرائيل كيف بيقبض لهم أرواحهم؟ الجواب عن هذا السؤال، قال العلماء: الله جعل الدنيا بالنسبة لعزرائيل كالكف بالنسبة لنا، يعني يقبضهم بسهولة بلا مشقة ولا يلحقه تعب. انت اذا بتعمل كفك هيك بالنسبة لك اديه كفك، هكذا هذه الارض التي نعيش عليها بالنسبة لعزرائيل، وين ما كانوا في بقاع الارض واسقاع الارض يقبضهم هكذا بسهولة، الارض بالنسبة له كالكف بالنسبة لنا. وبعض العلماء يقول الله أعطى عزرائيل، جعل لعزرائيل أيد بعدد الذين يقبضهم في وقت واحد، وهذا ليس بعزيز على الله، وهذا ليس بعزيز على الله. وقال بعض العلماء الله جعل له أعوانا كثيرين تحت يديه يساعدونه. المهم أن هذا شيء سهل بالنسبة لعزرائيل. وعزرائيل عليه السلام ليس معترضا على ربه كما في القصة المكذوبة السخيفة الساقطة وعلى واضعها من الله اللعنات. شو هي هذه القصة؟ قصة مكذوبة مفترات. شو بيقولوا فيها عزعمهم؟ قال كيف عزرائيل بيقبض الأرواح؟ قال في شجرة بالسماء كبير كبير، كل ما توقع ورقة من الشجرة بيشيلها عزرائيل، بيشوف الاسم يلي عليها، بيروح عند صاحب الاسم بيقبض له روحه. قال مرة من المرات، انتبهوا هذه قصة مكذوبة مفترات خلاف الدين والشريعة، قال مرة من المرات وقعت ورقة شالها عزرائيل، شافها طلع عليها طلع اسمه هو مكتوب عليها. قال على زعم فزع وخاف وقال لو كنت أعرف أن الموت هكذا يخيف ما كنت قبضت روح أحد. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا جهل مركب، هذا شو اسمه؟ جهل مركب. اسمعوا إلى قول الله في سورة التحريم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما أمرهم، كيف عزام عم بيقولوا ما كنت بطر حدا؟ هذا كذب لا يليق بعزرائيل. عزرائيل مطيع لربه وهو من رؤساء الملائكة، ويستحق إذا ذكر أن يقال عليه السلام. وإذا قبض أولادنا وأحبابنا شو يمدح على ذلك؟ لا يسب لا يشتم، يمدح. ليش؟ لأنه مطيع لربه، منفذ لأمر الله. فلما يموت ابنك ولما يموت خيك ولما يموت بيك ولما يموت زوجك ولما تموت أمك، عزرائيل عليه السلام يمدح ويقال عليه السلام على قبضه لأرواحنا وعلى قبضه لأرواح أولادنا. لا يسب، بل من سبه كفر، بل من سبه كفر. يا إخواننا، عزرائيل من سادات الأولياء. أنت بتشوف واحد من المجازيف ماشي بالشارع، تركض وراه، بتبوس له إيديه وبتقول له دعينا، وبيطرأ كالسحسوح أحيانا، مجذوب غايب عن الوعي. أين هذا المجذوب؟ من زعيم، من رئيس، من رؤساء الملائكة اللي هو عزرائيل. عرفتوا؟ فعزرائيل حبوه، علقوا قلوبكم بمحبته واستمدوا منه، اطلبوا منه المدد. هو من رؤساء الملائكة عزرائيل، نحن نحبه، الله يحبه، هو ولي لله، حبيب لله. أما الجهال البهائم يسبونه. هول مين البهائم؟ لما بيموت واحد عندهم بيسبوا عزرائيل، لما بيموت إنسان عزيز عليهم بيشتموا عزرائيل. بهائم هؤلاء. عزرائيل حبيب لله، ولي الله، رئيس من رؤساء الملائكة. عزرائيل له شأن عظيم عند الله. وعلموا أولادكم يحبوه، مش انه عزرائيل اذا ذكر شيء بيخوف بفز. عزرائيل ولي من سادات الملائكة، من رؤساء الملائكة. علموا أولادكم انهم يحبوه. هذا عزرائيل. وعزرائيل ملك الموت اسمه عزرائيل. الوهابية وبعض الجهال غيرهم شو بيقولوا؟ قال ما صحيح انه ملك الموت عزرائيل. قال كيف عم بتقولوا انه ملك الموت هو عزرائيل؟ بلى، ملك الموت هو عزرائيل. شو الدليل؟ اسمع واحفظ. روى الطبراني في كتاب الطوالات، في كتاب الطوالات، ان ملك الموت هو عزرائيل. ونقل القاضي عياض المالكي في كتابه الشفا في المجلد الثاني أن ملك الموت هو عزرائيل بالإجماع. شو يعني بالإجماع؟ هذه العبارة بالإجماع. اليوم شو قلنا كلمة بالخطبة تغنيك عن مجلدات، ما هيك؟ كلمة بالإجماع تغنيك عن آلاف المجلدات. يعني تخيلوا هلا نحن قاعدين من هلا لبكرة الفجر عم بقولكم بالبحر المحيط انه ملك الموت اسمه عزرائيل، وبتفسير الخازن انه ملك الموت اسمه عزرائيل، وبزاد المسير لابن الجوزي انه عزرائيل هو ملك الموت، وبالدر المنثور للسيوطي ان عزرائيل هو ملك الموت، وفي كتاب تأويلات اهل السنة لأبي منصور الماتوردي ان عزرائيل هو ملك الموت. وبعدني عم بعد من هلا لبكره الفجر، وبينما شو عم بيقول القاضي عياض؟ الاجماع. يعني هالعبارة تغنيك عن ذكر مئات بل الاف الكتب بالاجماع ان ملك الموت من هو؟ عزرائيل. عزرائيل. فهول اللي بيقولوا لك انه ملك الموت اسمه عبد الرحمن، ملك الموت اسمه ملك الموت، لا اسمه عزرائيل. قولوا لهم تعلموا قبل أن تتكلموا، تعلموا قبل أن تتكلموا. رجعوا الشفاء للقاضي عياض المجلد الثاني بيقول إنه ملك الموت هو عزرائيل بالإجماع. بالإجماع خلصنا. ثم إن الملائكة ليسوا ذكورا وليسوا إناثا. فشو بيطلع معنا؟ إنه إبليس منه ملك، لأنه إبليس ذكر وله زوجة وله أولاد وذرية، واضح؟ والملائكة ليسوا ذكورا وليسوا إناثا ولا يتزوجون ولا يتناكحون ولا يتوالدون، فلا أولاد ولا ذرية لهم. طيب شو الدليل أنه إبليس له ذرية؟ القرآن: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. أثبت الذرية لإبليس، فإبليس عنده ذرية وهو ذكر وله زوجة يقال لها صرفة، صرفها الله عنكم. فإبليس ذكر، هو الملائكة ليسوا ذكورا وليسوا إناثا. فبيطلع معنا من الدليل أنه إبليس منه ملك، إبليس منه ملك ولا طاووس الملائكة. بعض الأنبياء من خطباء الجمعة، شايفين شي بيزعل؟ خطباء جمعة وأغبياء، شي بيزعل إنه الخطيب عادة شو وظيفته؟ يعلم الناس، مش يزيد الجاهلين جهلا، مش خطيب على المنبر ينشر الجهل. شايفين هذا من بلاء وفساد هذا الزمان، من فساد وبلاء هذا الزمان إنه بعض الخطباء صاروا يوسعون الجهل على المنابر ويوزعون الجهل على الناس على المنابر، مع أن المنابر مصيبة للعلم أم للجهل؟ للعلم. وهؤلاء جعلوها لنشر الجهل. خطيب عم بتقول سمعته أكثر من خطيب، مش واحد واثنين وثلاثة، عدد من خطباء الجمعة على المنابر قالوا إبليس طاووس الملائكة، وهذا جهل عريض وجهل مكشوف. اسمعوا يا إخواني، ربنا ماذا قال عن إبليس في القرآن؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه في سورة البقرة، هذه الآية في سورة البقرة. في سورة الكهف: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذه في سورة الكهف. إبليس سجد لآدم سجود تحية واحترام أم اعترض؟ إذا منه ملك، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، فلو كان ملكا لسجد، لأن الله ليس كاذبا. الله قال ويفعلون، إبليس فعل، إذا منه ملك، إذا منه ملك. هلا إذا إجا واحد قال لك بس كيف منه ملك وفي القرآن الكريم إلا إبليس؟ الاستثناء في لغة العرب يصح لما ليس من جنس المستثنون أو المستثنى منه. يعني في لغة العرب يقال سجد القوم إلا الحمار، هذا في لغة العرب. لا، هذا المثال مش انه انا طلعته، وهذا المثال في لغة العرب مقرر في الكتب. ليش ذكروا الا الحمار؟ انه الفرق كبير كثير، ما هيك؟ حتى يكون واضح للناس. فقولهم سجد القوم الا الحمار، الا هذا مش معناته ان الحمار من جنس القوم، لا، هو ليس من جنسهم، لكن استثني من ذلك الفعل. كما في قوله إلا إبليس، فهذا الاستثناء ليس لأن إبليس من جنس الملائكة، هو ليس من جنسهم، لكن لحقه الأمر لأنه كان يعيش بينهم وكان مأمورا معهم بالسجود فلم يسجد، فلم يسجد. فإذا إبليس منه ملك. واللي بده يشوف هالمسألة مسألة الاستثناء انه ما شرط يكون من جنس القوم، فليرجع الى كتاب الغيث للسبكي. فاذا انتبهوا، ربنا سبحانه قال عن ابليس وكان من الكافرين، ماذا قال عن الملائكة؟ بل عباد مكرمون، بل عباد أولياء، أولياء. إذن إبليس من منهم؟ وإبليس من ملك؟ الله ماذا قال عن إبليس؟ اسمعوا، قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في ذم إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي بعنايتي، بيدي يعني بعنايتي ليس بمعنى الجارحة، لا. إذن إبليس امتنع وأبى واعترض واستكبر أم فعل؟ أبى واستكبر. وهذا لا يكون من صفة الملائكة، وهذا لا يكون من صفة الملائكة. بعد هذه الآيات كيف يقال عن إبليس طاووس الملائكة؟ لا يقال عن إبليس طاووس الملائكة. قال العلماء: لو قيل جبريل طاووس الملائكة ما فيه ضرر. شو بيفهموا من كلمة طاووس؟ مقدم عليهم، يعني رئيس. جبريل هو رئيس الملائكة. شو الدليل؟ في آية ظن كلكم حافظينها أو كثير منكم. شو؟ مطاع ثم أمين. مطاع، مطاع، جبريل مطاع بين الملائكة لأنه المقدم عليهم. هذا في صفة جبريل، هذا لأنه هو المقدم عليهم يعني الرئيس. فإبليس ليس ملكا ولا طاووس الملائكة، بل كافر كما مر معنا في الآيات، كما مر معنا في الآيات التي ذكرناها. واسمعوا ماذا روى السيوطي، واسمعوا ماذا روى السيوطي في كتابه الحبائك في أخبار الملائكة. شو بيقول؟ قال الحسن: إن إبليس لم يكن ملكا قط ولا طرفة عين. مش كان ملك كفر، حاشا، هو من الأول جني. ماذا قلنا في البداية؟ الملائكة خلقوا من ماذا؟ نور، كما في صحيح مسلم. وأما إبليس قال تعالى: وخلق الجن من مارج من نار. هذا القرآن أدل أدل أدل أن إبليس منه ملك، واضح يا أخوانا؟ فإذا من يقول إبليس طاووس الملائكة فقد كفر لأنه كذب الدين. كيف واحد كافر بده يكون رئيس الملائكة؟ كيف إبليس الكافر الجني يكون زعيما على جبريل، على جبريل، على عزرائيل، على إسرافيل، على ميكائيل، على رفائيل، على منكر ونكير ورقيب وعتيد والزبانية وحملة العرش؟ إبليس يكون رئيسا عليهم؟ أعوذ بالله من نفخ القلوب، أعوذ بالله من نفخ القلوب. إذن عزرائيل ملك وإبليس جني، كان مسلما وكفر، جني من ملك، شيطان، كان مسلم وكفر، وقبل أن يكفر كان اسمه عزازيل، لما كفر أبلس، أبعد وطرد من رحمة الله فسمي إبليس. واضح يا أخوان؟ ويجب التحذير من مجسمات وصور، توضع أحيانا مجسمة في السريات أو على شنط المدارس تعيد الأولاد أو على الثياب أو بطحون الأكل أو على الكبايات أو ما شابه، صور لبنات لها أجنحة بيقولوا عنهم عزعم الملائكة. هذا خلاف القرآن، هذا خلاف القرآن. ماذا قال ربنا في القرآن؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. إذن هذه عقيدة مين؟ الكفار. من عقيدة المسلمين؟ فنبه الأولاد وحذر الناس من هذه الصور، صور البنات والنسوان يلي إلى أجنحة وعظام بيقولوا عنها ملائكة. والملك قد يتشكل بصورة الرجل لكن من غير مخرج البول ومن غير مخرج الغائط، فقط بهذه الصورة الخارجية. واضح؟ قد يتشكل لكن من غير مخرج البول والغائط. وهذا لنا دليل عليه من القرآن في قصة مريم مع جبريل، فتمثل لها بشرا سويا حتى إنها عليها السلام ما عرفته، ما عرفت أنه هذا جبريل في الأول، ما عرفت أنه هذا ملك. ماذا قالت؟ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت إنسانا تقيا صالحا تخاف الله فلا تتعرض لي بأذى، لأنني استجرت بالله، لأنني استجرت بالرحمن. فأعلمها، خبرها ساعتها، قال إنما أنا رسول ربك، خبرها أنه ملك، أنه هو جبريل. أما قبل ذلك ظنته إنسانا ما عرفت أنه ملك. فهذا دليل أن الملك قد يتشكل لكن من غير مخرج البول والغائط. أما بصور النساء فلا يتشكلون، أما بصور النساء فلا يتشكلون بالمرة. وهنا فائدة أيضا، وهي أن من سب ملكا من الملائكة، جبريل أو عزرائيل أو ملك آخر، فهو كافر. شو الدليل؟ اسمعوا، قال الله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ارجعوا لأول الآية، ومن يكفر بالله وملائكته، وملائكته، فالذي سب ملك من الملائكة هذا كافر، والذي سبهم كلهم أشد كفرا، أشد كفرا. والأنبياء عليهم السلام علموا الناس أن الجنة فيها نعيم حسي، يعني بالروح والجسد معا، مش مثل ما بيقولوا الملاحدة والكفار. الملاحدة والكفار شو بيقولوا؟ نعيم معنوي، لذات معنوية ليست حسية. يعني من جملة الأدلة بتكذيب والرد عليهم شو؟ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا، الأكل والشرب حسي أو معنوي؟ حسي ومعنوي، الأكل والشرب حسي ومعنوي. أما هؤلاء الملاحدة والكفار شو بيقولوا؟ لذات معنوية ليست حسية. وشو بيقولوا؟ والعذاب كذلك آلام معنوية. كيف بتكون قاعد أنت بيحصل لك كرب وانزعاج؟ قال هيك أشياء معنوية. شو بتردوا عليهم؟ كلما نضجت جلودهم، كملوا فبدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا جلودا ليذوقوا العذاب. تعرفوا شو بيقول الحافظ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي؟ غلظوا غلظوا سماكت سماكت جلد الكافر بجهنم 40 ذراع. تتخيل شو يعني؟ تعرف أدي 40 ذراع؟ تقريبا 20 متر. هذا إذا بدنا نقول الذراع بذراع اليد، إذا بذراعنا نحن. لاحظتم؟ قريب قريب 20 متر. 40 ذراع بنقول الذراع، مش من رؤوس الأصابع إلى الرقبة، لا، إلى هنا إلى المرفق، هذا الذراع. 40 ذراع غلظ جلد الكافر في جهنم. ومش بس هيك، قال بدوب ويحترق ويتمزق في اليوم 70,000 مرة في جهنم. خلوكم مذكرين الآية، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. هيدا أشياء معنوية، إذا جلده عم ينسلخ، جلده يذوب ويحترق ويقع، والنار تأكل اللحم وتستولي على الأفئدة، يبقى الروح والعظم والعصب، ويعيد الله لحمه وجلده من جديد في جهنم. الآية التي فيها التي تطلع على الأفئدة، تعرفوا شو هي؟ نار جهنم. يا لطيف، الأفئدة ليش؟ لأنها تتأثر وتحس بأقل أذى يصيبها، فكيف إذا استولت عليها نار جهنم؟ قال نار جهنم لو أن شيئا منها وضع على جبال الدنيا لأذابتها. طيب شو بيصير في هذا بجهنم؟ تأكل اللحم وتذيب الجلد وتكسر العظم وتستولي على الفؤاد، تستولي على القلب، هذا في جهنم. وبعضهم هون الكفار بيقولوا عذاب معنوي، بعضهم بيقولوا عذاب معنوي، جلود عم بتذوب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. واسمعوا إلى آية أخرى، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. لاحظ كم شغلة، يغاثوا هذا فعل حقيقي حسي ومنه معنوي، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء، وين معنوي؟ بماء كالمهل. تعرفوا شو المهل؟ عكارة، عكر، عكر الزيت المتناهي في الغليان، يعني هذا الزيت العكر المتناهي في الغليان، الشراب الذي يشربونه يكون كذلك من قوته وعظيم لهبه، وجوههم وفروة الرأس تذوب وتحترق. خلينا نرجع نعيد الآية، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يشوي الوجوه عذاب معنوي بس على زعم الكفار، يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. حسي ومعنوي بالجسد والروح معا حقيقة، هذا في جهنم، والنعيم حسي ومعنوي معا في الجنة للمؤمنين. فإذا الأنبياء علموا الناس أن النعيم في الجنة للمؤمنين حسي ومعنوي، وعلموا الناس أن العذاب في جهنم حسي ومعنوي بالجسد والروح معا في جهنم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس بينهم اختلاف في أصل من أصول الاعتقاد، إنما الاختلاف بينهم في الفروع العملية. في الفروع العملية، شو يعني الفروع العملية؟ مثل الزكاة والصيام والحج والطهارة وما شابه. أما في أركان الإيمان الستة في أصول الاعتقاد لا خلاف بين نبي ونبي، وقد ذكرنا في الدرس الماضي الأدلة على ذلك. الآن انتبهوا معي، اختلاف شرائع الأنبياء في ذلك حكمة عظيمة، وهذا ليس معناه أن الله تغيرت مشيئته، فالله عالم في الأزل أن المصلحة في زمن آدم بأن تكون الشريعة هي التي أنزلها على آدم، وعالم ربنا في الأزل بأن مصلحة الناس في زمن إبراهيم بأن تكون الشريعة التي نزلت على إبراهيم، وفي زمن موسى الشريعة التي نزلت على موسى، وفي زمن عيسى الشريعة التي نزلت على عيسى، وفي زمن محمد الشريعة التي نزلت على محمد. وهون انتبهوا ركزوا معي، الناسخ والمنسوخ في شريعة محمد هل يدل على تغير مشيئة الله؟ لا. الناسخ والمنسوخ في شريعة محمد هل يدل على الفوضى في الدين؟ وهكذا في شرائع الأنبياء ليس ذلك دليلا على الفوضى ولا على تغير المشيئة، بل إن هذا سبق في مشيئة الله أنه يكون، وأن هذه المصلحة للعباد، فجعل الله ذلك رحمة بعباده، رحمة بعباده من غير أن تتغير مشيئته سبحانه. واضح إلى هنا؟ وانتبهوا معي، كان من شريعة آدم، لاحظتم ماذا قلنا؟ الشرائع، الشريعة، يعني هل صار الحكي عن شو؟ عن الفروع العملية. يعني درس امبارح واليوم عم نحكي عن شو بعدنا؟ الأصول، أصول العقائد وأركان الإيمان، وعطينا أمثلة وشرحنا وذكرنا أدلة كثيرة. واضح الكلام؟ هل عن شو بدنا نحكي؟ الفروع العملية، يعني اللي هي الشرائع، اللي هي منها أصل الدين، لأنه أصل الدين لا خلاف فيه بين نبي ونبي كما تكلمنا في الدرس الماضي واليوم. هل ركزوا معي، من الشرائع يعني من الفروع العملية أن كان في شريعة آدم عليه السلام أن الزواج يكون بأن يأخذ الولد الذكر من البطن الأول توأمته من البطن الثاني، أن يتزوج الأنثى من البطن الثاني ليست توأمته التي معه من نفس البطن، لا، يعني البطن الأول الذي وضعته حواء وفيه ذكر وأنثى، هذا الذكر من البطن الأول يتزوج من الأنثى من البطن الثاني، والذكر من البطن الثاني يتزوج الأنثى من البطن الأول. طيب سؤال، الشريعة على من تنزل؟ على الرسول. الشريعة على من تنزل؟ شو يا أخوانا؟ تعبتوا؟ هلا امبارح قلنا لكم إذا قرب عليكم كحيل، ما هو اللي بكحلكم، ما أنتم هتكحلوا، فمصحوا حالكم وغيروا قعدتكم وركزوا، يعني النعسان يغير قعدته، النعسان يغير قعدته، واللي مسنر على الحيطان مرخرخ يقرب ما يسند، لأنه لما يسند راح. فالحاصل اسمعوا ركزوا، الشريعة على من تنزل؟ يعني آدم سكن رسول، شفتوا؟ هذا دليل على رسالة آدم، لأنه مين أبو البشر؟ يعني قبل آدم لم يكن بشر، قبل آدم لم يكن بشر. هول خطباء الجمعة اللي حكينا عنهم من شوي، الجهلاء، وهذا عبد الصبور شاهين المتحزلق المتفتق المصري اللي بيطلع بيحكي بالإعجاز العلمي عن زعمه، شو قالوا؟ قال قبل آدم كان أوادم كثير، سخفاء، سخفاء صغار يحكوا بالجهل ليلفتوا أنظار الناس لإلهم. بشو بتردوا عليه؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة كملوا، وخلق منها زوجها وبث منهما من مين؟ من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء. من آدم وحواء طلع البشر، يعني قبل آدم لم يكن بشر، هذا دليل القرآن. فهول اللي بيقولوا قبل آدم كان في 100 آدم وكان أوادم كثير، ردوا عليهم بهذه الآية، وبث منهما من آدم وحواء طلع البشر، يعني قبلهما لم يكن بشر. طيب اسمع معي، بما أنه أول البشر آدم وأبو البشر آدم، وآدم هو الذي علم أولاده كيفية الزواج، فماذا يكون آدم؟ رسول. لأنه شو اتفقنا؟ الشريعة على من تنزل، ولو لم تكن تلك شريعة لكان زنا، ولو كان زنا لكان نسب الأنبياء من حرام، وهل هذا يصح؟ وهل هذا يليق؟ فما الذي ثبت صحة نبوة ورسالة آدم؟ هذا اسمه دليل عقلي، لأنه لو كانت منها شريعة لكان هالطريقة فاسدة زنا. طيب كيف بدك تكون زنا والأنبياء جاءوا وولدوا من آبائهم بالطريقة التي كانت، ثم بعد ذلك جاء الفرع عن أصل علمه آدم لأولاده، يعني هذا الأصل، فهل يكون أصل الأنبياء فاسد؟ وهل يكون أصل الأنبياء من زنا؟ معناته اللي كان أيام أولاد آدم كان زنا أم زواج؟ زواج، لا محالة إلا ذلك. هذا الكلام تعرفوا شو بيقول العلماء؟ مستحيل أن يولد نبي من زنا، أو أن تكون زوجة نبي زانية، مسألتين، يعني لا نبي بيجي من زنا ولا أولاد الأنبياء بيجوا من زنا، لأنه إن كان كذلك هذا يضيع نسب الأنبياء، نسب هن ونسب أولادهم، وهذا لا يليق، وهذا لا يليق. فإذا أمهات الأنبياء وزوجات الأنبياء لا يزنين، لا يحصل من أمهات وزوجات الأنبياء الزنا، وإلا لأدى ذلك إلى ضياع نسب الأنبياء ونسب أولادهم، وهذا لا يليق بعصمة النبي. هل يكون نبي من زنا؟ مستحيل. تعرفوا شو بيقول العلماء؟ لا يكون اسم من أسماء الأنبياء خبيثا، اسم نبي ما بيكون خبيث ولا يشتق من خبيث، فكيف يأتي النبي نفسه من الزنا؟ مستحيل. فهمنا يا أحبابنا؟ فما الذي ثبت بهذا الدليل؟ صحة رسالة آدم، وأن الذي كان أيام أولاده كان زواجا صحيحا شرعيا يثبت به النسب، يثبت به النسب. ركز معي وانتبه، ركز معي وانتبه. فآدم كان هذا من شريعته، لكن بعد أن مات آدم عليه السلام رفع العمل بهذا الحكم. آدم عاش 1000 سنة، 1000 سنة، 130 سنة عاشها في الجنة، وبقية 1000 في الأرض. وهل 130 سنة التي عاشها في الجنة مرت عليه كما ما بين العصر إلى المغرب ثم نزل إلى الأرض؟ وكان ذلك لحكمة، بل لحكمة عظيمة، وإلا لو لم ينزل آدم إلى الأرض كيف كان تكاثر البشر؟ كيف كان تكاثر الناس؟ فهناك حكمة عظيمة أن ينزل آدم وحواء إلى الأرض. واضح الكلام؟ إذن بعدما مات آدم عليه الصلاة والسلام نزل الوحي على من؟ على شيث. شيث هو من أبناء آدم لقومه، وشيث نزل عليه حكم جديد. فشو بيكون يعني جاء بشريعة؟ شو هو هذا الحكم؟ أن يرفع العمل بمسألة زواج الأب من البطن الأول من أخته من البطن الثاني. وانتبه، لما بدك تحكي عن هيك مسألة شو بتقول؟ رفع العمل بهذا الحكم، أو بتقول نسخ، ما بتقول بطل أو بتقول باطل، شو بتقول؟ نسخ. لأنه لما كان شريعة لآدم كان حكما صحيحا، لكن بعد ذلك لما رفع العمل به ليس لنا أن نعمل بهذا الحكم. أما أيام آدم من عمل به فهو حكم صحيح. واضح الكلام؟ طيب، هذا حكم نسخ بعد آدم، انتبه معي. فهل يجوز لنا الآن أن نعمل بهذا الحكم؟ لا يجوز، لا يجوز. مش بس من الأخت من البطن الثاني، بل من البطن 80. لو حصل واحد مرته وضعت 100 بطن، الآن لو حصل عم نقول لو من البطن 80 ما بتتزوج أختك، أنت من البطن الأول وهي من البطن 80 ما بتتزوجها. بل إن كانت الأخت من الرضاع لا تتزوج منها في شريعة محمد، كيف من البطن المختلف؟ فإذا هذا مثال عن الشريعة. شو يعني قلنا الشريعة؟ الفروع العملية. شو يعني الشريعة؟ الفروع العملية. مثال آخر، في بعض الشرائع الماضية، في بعض الشرائع الماضية كانوا ما بيصلوا إلا في أماكن مخصوصة تبنى على التلال في الأماكن المرتفعة، ويكون هذا المكان واسع الأسفل ضيق الأعلى، يقال لها صوامع وبيع، كانوا يصلوا فيها. أما في شريعة محمد الأمر أسهل، في شريعة محمد الأمر يسر هين. مش بنقول عن شريعة سيدنا محمد الشريعة السمحاء؟ شو يعني الشريعة السمحاء؟ أسهل الشرائع، أسهل الشرائع. شوف انتبه معي، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي بعض الروايات وتربتها طهورا. يعني في شريعة محمد أينما كنا وأدركتنا الصلاة نصلي. يعني هل من شروط صحة الصلاة أن تكون في المسجد؟ لا. طيب لو كنت أنت بالجبل بتصلي، بالبرية بتصلي، طريق الزفت بتصلي، طريق الباطون بتصلي، طريق الرمل والتراب بتصلي، بالباخرة بتصلي، بالترين بتصلي، بالطيارة بتصلي، بالمطار، بالمستشفى، بالجامعة، في مكان العمل، في مؤسسة الشغل بتصلي. من شرط لصحة الصلاة انك تجي على الجامع؟ نعم انك تجي على الجامع افضل احسن، بس من شرط لصحة الصلاة. اما في بعض الشرائع الماضية كان بدهم يروحوا يصلوا في تلك الاماكن المخصصة للصلاة، فأي الشرائع أسهل؟ أي الشرائع أسهل؟ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهون تنبيه، لما قلنا بالقطار وبالطيارة وبالباخرة مش معناته أنت وقاعد يعني بدك توقف وتصلي، لأنه كثير من الجهال شو بيعملوا؟ بيطلع بيقعد بالطيارة هو وقاعد عزعمه قال بيكبر وبيصلي، قال عزعمه صلى. أليس من أركان الصلاة القيام في الفرض للقادر؟ ماذا قال ربنا في القرآن؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وماذا روى البخاري من حديث عمران بن حصين؟ صل قائما فإن لم تستطع، هذا الشرط، يعني إن عجز عن القيام فصل قاعدا. لاحظوا، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فصل مضطجعا. هذا في البخاري. ثم هؤلاء الذين على زعمهم يصلون في الطائرات أم في الباخرات وهم قعود تركوا ركنا من أركان الصلاة، فما بصح الصلاة. أضف إلى ذلك بعضهم ماذا يفعل؟ لا يعرف جهة القبلة، يعني بتكون الطيارة هو مثلا ببلاد لبنان وما يثامتها، يعني كل البلاد اللي عخطنا هيك قبلتهم لوين؟ الجنوب الشرقي. بيكون بهالبلاد لوين بيتوجه؟ إلى الشمال، بس لأنه بالطيارة لا سأل ولا عرف ولا تحقق ولا معه مين يدله بالطيارة يصلي عزعمه كيفما اتفق، ما بيصح، لا يصح. لذلك قال بعض العلماء من أراد السفر ولا يعرف جهة القبلة لا يسافر، لا يسافر إلا أن يكون معه في القافلة من يعرف جهة القبلة والأدلة حتى ما يضيع الصلاة في السفر. وكثير من الناس اليوم بحجة السفر بيترك الصلوات، بيكون قاعد بقاعة المطار بيترك الصلاة، بعدك على الأرض، بعدك بالقاعة على الأرض بيترك الصلاة ظهر وعصر ومغرب وعشاء، يصل إلى بلاده أو البلد الذي يقصده الفجر بيكون ضيع 4 صلوات ويمكن يلحق فيهن الفجر بيصيروا 5، فيصير ملعونا خبيثا مجرما ظالما فاسقا حل عليه غضب الله ولعنات الله وسخط الله. الشيء اللي بيحرق القلب انه بعض الناس يفعلون ذلك في سفر الحج ايضا، في سفر الحج يضيعون الصلوات. بعض الناس هم خبثاء، هو بسهولة يضيع الصلاة. شو بيقول لك؟ ما بيخلونا نصلي، ما في قانون دولي بيمنعك من الصلاة في الطائرة. مين قال لك ما بيخلونا؟ بلا بيخلونا، نحن كيف نسافر؟ وغيرنا، مش بس نحن، يعني في غيرنا كثير بيصلوا بالسفر وبالطائرات. كيف نصلي؟ مرة كنا بسفر لأستراليا، أنا والحج معروف قرنوش، لحقنا 5 صلوات في الطائرة، 5 صلوات، وصلينا قياما وإلى جهة القبلة وجماعة في الطائرة. مين قدر يمنعنا؟ ما حدا، ما حدا. مرة كنت أنا والشيخ عبد الرحمن عماش في سفر أظن إلى الهند، دخل الفجر ونحن مستيقظين بدنا نصلي ونعرف جهة القبلة. طيب الممر ضيق، ما هيك؟ إجت مضيفة صار تقول إنه ما في مجال تصلوا هون والممر ضيق، وإجت هذه تقول نو نو نو نو شو نو نو نو وي وي وي وي بدنا نصلي. فراحت وقف الشيخ عبد الرحمن كبر صلى، لو إجت ما حتقدر تقرب لعنده، أنهى قعد كنت فصليت. شو قدروا عملوا معنا؟ لو أن إنسانا مصطبي تقايأ في الطائرة طرطش لهم 20 كرسي، مين بده يجي مضيف؟ هي هذه بدها تمنعني من الصلاة. عشو عامل لي رجال؟ عشو نتع لي هالعضلات؟ عشو مكبر لي هالراس؟ تعصي ربك، تعصي الذي خلقك وتترك الصلاة، والنبي محمد وهو على فراش مرض الموت كان يصلي. ما هذا التهاون؟ ما هذا التهاون في أمر الصلاة؟ صاروا يضيعون الصلاة وهم في الأعراف، مش بس في الطائرات، في الأعراف يتركون الصلوات، في التعازي يتركون الصلوات، في زيارة المستشفيات يتركون الصلوات. ألا فليعلم من يضيع صلاة واحدة مفروضة، لما نقول يضيع يعني أهملها بلا عذر، مش أخر بعذر، ليعلم أنه ملعون عند الله، ليعلم أنه يخفى عليه من سوء الخاتمة، من سوء الخاتمة يخفى عليه. مين بده يمنعكم؟ لك يا أخي بعض الناس أمر عجيب، إذا بده يقوم يكذر بالطيارة وبتقول له عود ما بيرد عليها، ليش بترك الصلاة بدك ترد عليها؟ ليش بترك الصلاة بدك ترد عليها؟ وحدة خبيثة كاشفة لعورتها تسافر بلا محرم، تقدم الخمر، تضيع الصلوات، وتأمرك بترك الصلاة، وانت جاي تطيعها، وانت جاي تطيعها وتسمع لكلمتها. اللي بيترك الصلاة صغير، صغير القيمة والقدر. تعرف شو يعني الصلاة؟ عمود الدين. تعرف شو يعني الصلاة؟ نور وضياء وبرهان. كيف تتهاون بأمر الصلاة؟ كيف تتهاون بأمر الصلاة؟ الله رحمنا، في السفر بتصلي قصر ركعتين بدل 4، ركعتين بدل 4، يعني ظهر وعصر وعشاء تقصرها بتصلي 2، المغرب بتصليها 3 لا تقصر، والصبح بتصليها 2 لا تقصر. واضح؟ وفيك تجمع، وفيك تقدم، وفيك تأخر، وفيك تقصر. لماذا تترك الصلاة؟ مرة كنا جايين من إزمير، مدينة إزمير، إلى اسطنبول في الباص، وأدركنا الفجر. كنت أنا والحج فتحي قرطال أبو خضر الله يعافيه، قلت له يا حج بدنا نصلي، هذا ما بيوقف هلا ما بيعمل محطة ضمن الوقت؟ قال لي لا، آخر محطة كنا فيها وهلا ما بقى يوقف إلا باسطنبول. قلت له والصلاة؟ قال لي هذا خبيث ما بيوقف لأنه من غير المسلمين، وأبو خضر عنده خبرة، كان رايح جاي سفر يعني. قال لي نكيد المسلمين ما بيوقفنا. قلت له بدنا نصلي. قال لي كيف؟ قلت له الآن لما يصل الباص إلى أرض مستوية، نحن نعرف المشرق من المغرب، ومعنا بوصل للاستئناف نحدد الاتجاه وبنصلي واحد ورا واحد ممر الباص. باص قد ايه ضيق الممر، واحد ورا واحد بنصلي بسرعة. وبالفعل وصل إلى أرض مستوية، صار في الأرض المستوية قمنا صليت، عدت قام الرجل صلى وقعد، مكان ضيق وصلينا. فما يجي واحد يقول لي ما بيخلونا، مين هن ما بيخلوك؟ ما يجي واحد يقول لي ما فينا، كيف ما فينا؟ لا فينا. إياك والتهاون في أمر الصلاة. لو بدك تنزل من الطيارة وتطلع الطيارة وتنقلع، لكن لا تضيع الصلاة. طيارة تروح 60 سنة عليها، لكن لا تضيع الصلاة. الباص 60 سنة على 100 باص، ولا تضيع صلاة واحدة، ولا تضيع صلاة واحدة. لكن ماذا نفعل؟ قلوب ممسوخة، ممسوخة، قلوب ماتت بترك الصلاة، قلوب ممسوخة يتركون الصلوات. روح، إياك تكون ضعيف القلب، إياك أن تكون مهاناً، مهاناً بترك الصلاة. إياك، حافظ على صلاتك لربك وكن معتزاً بذلك، وكن معتزاً بذلك. في بعض الشرائع الماضية كان إذا واحد أذنب ذنباً في الليل، نسأل الله السلامة ونسأله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يصلحنا باطناً وظاهراً، الأمر مخيف. كان الإنسان إذا أذنب ذنباً في الليل يصبح الناس وقد كتبت الملائكة على باب بيته فلان فعل كذا وكذا وكذا، يفضحه الله، الله يفضحه، الملائكة يكتبون، يصبح الناس فيرون ذلك مكتوبا على باب بيته، الله يفضحه. أما الأمر في شريعة محمد، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يا أخوانا، الله رحيم، الله غفور، الله لطيف بعباده. ما أعظم شريعة محمد، ما أعظم هذه الشريعة، فلنلتزم بها باطنا وظاهرا ولنتمسك. الواحد إذا أذنب ذنبا في الليل أو في النهار ثم تاب توبة صحيحة استوفت الأركان والشروط، يمحى عنه، يمحى عنه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لذلك انظروا إلى عظيم هذه الشريعة المباركة، وأمثلة كثيرة أخرى في أمر النكاح وفي أمر العبادات، أشياء كثيرة. لكن فيما ذكرنا من الأمثلة بين شرائع الأنبياء كفاية. يعني مثلا في بعض الشرائع كان صلاة واحدة، بعض الشرائع صلاتين، شريعة محمد 5 صلوات، لكن الأماكن والأوقات أسهل بكثير. وهالخمس صلوات التي نصليها أسهل من تلك الشريعة الماضية، إن كانت صلاة أو 2 في أماكن مخصوصة. وفي بعض الشرائع الماضية ما كان عندهم تيمم، إذا فقدوا الماء ينتظرون الماء. أما في شريعة محمد فتيمموا صعيدا طيبا. وأمثلة أخرى، نكتفي بهذا القدر. فخلاصة المسألة أن لا خلاف بين نبي ونبي في أصل الاعتقاد، إنما الاختلاف في ماذا؟ الفروع العملية، في فروع الشريعة. كل الأنبياء دينهم الإسلام، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا وعافنا واعف عنا وسامحنا واصلحنا واغفر لنا من داخل الإيمان، وأكرمنا برؤية حبيبك محمد. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وأعف رقابنا من النار، وأكرمنا برؤية ليلة القدر. اللهم احسن دماء المسلمين، واصلح بالمسلمين، وفرق عن المسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأرنا نبيك صلى الله عليه وسلم، وأدخلنا الجنة مع الأولين، واكتبنا في عبادك الصالحين، وأدخلنا في جملة عبادك الناجين، واجعلنا مع عبادك الآمنين، وأوردنا حوض حبيبك محمد، وفقهنا للدين، واجعلنا من العلماء العاملين، واجمع لنا ولأحبابنا